ولذلك ليس سردا لتلك الغزوة الكريمة المباركة ووقائعها وأحداثها وما دار فيها، وإنما مع بعض الآيات التي يوجه فيها الله تبارك وتعالى الأمة المسلمة في هذه السورة المباركة. وآيات السورة دارت حول أحداث الغزوة، وركزت على طاعة الله وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى الصلح بين المؤمنين والتعريف بالمؤمنين، ووصف ما أصاب الكافرين جراء كفرهم بالله تبارك وتعالى، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ما حل بهم ذلك أن الله موهن كيد الكافرين، يريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره الكافرون، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، مع بيان حالهم وتمردهم على الله. وصفهم الله بأنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وصفهم الله بأنهم شاقوا الله ورسوله، وبأنهم ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، وبأنهم أصروا على الكفر وخرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وجاء التحذير للأمة المسلمة بالنداء للمؤمنين في نداءات: الأول، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار. الثاني، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. الثالث، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الرابع، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخامس، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. السادس، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا أساس تكوين المجتمع المسلم بالاستجابة لهذه النداءات. ولذلك تجد في وسطها: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بالاستجابة لأمر الله. أول السورة، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أول السورة الأمر بتقوى الله وبإصلاح ذات البين، وقد بين الله في ذات السورة أن النصر والتمكين تحقق على هذا الأساس، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وفي ذات السورة: أطيعوا الله والرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذا مدارها وصفة المؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. وفي آخرها إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. هذه هي أسباب النصر عباد الله، وها هو الاحتفاء الحقيقي بذكرى غزوة بدر الكبرى. أراد الله تبارك وتعالى أن تدون الآيات وتقرأ وتتلى فيتذكر المؤمن الماضي. ولنعلم أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال الإمام مالك: وما لم يكن يوم ذاك دينا فلن يكون اليوم دينا. ولذلك في طيات الآيات تجد الله تبارك وتعالى يذكر العبادة بقوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وتجد الله تبارك وتعالى يذكر عباده: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وفي هذا إشارة إلى الأمة المسلمة أن تقف مع تلك الأحداث. فسنة الله في العباد تلك الأيام نداولها بين الناس، وسنة الله في خلقه بأن جعل سننه الكونية جارية ثابتة. ولذلك في ذات الصورة وصف الله المشركين وشبههم كدأب آل فرعون. آل فرعون الذين طغوا وبغوا وأظهروا في الأرض الفساد، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. قال الله تبارك وتعالى عن الكفار أنهم سلكوا ذات المسلك. وفي غيرها إشارة إلى الغزوة بالآية التي جعلها الله تبارك وتعالى مثلا في فئتين التقتا: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. ويظل الصراع بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وسيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله وتسليماته على سيدنا رسول الله. أول سورة بدر صفة المؤمنين في عبادتهم ومعاملتهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. وفي آخر السورة صفة المؤمنين في ولائهم وبرائهم لله رب العالمين، وبين الآية والآية يأتي قول الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الآية قبلها ولاية المؤمنين من المهاجرين والأنصار الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، وبعدها الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا، وبينهما والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومعنى إلا تفعلوه يعني إن لم تقرروا هذا الأمر وتقفوا على هذا المبدأ وتحققوه في حياتكم ومعاشكم تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أو إذا لم يوالي المؤمن المؤمنة كما والى الكافر الكافر تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا قال الله الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فقد قال سبحانه وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، وقال سبحانه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وقال جل في علاه: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وهكذا التقسيم عند الله: الكفار بعضهم أولياء بعض، الظالمون بعضهم أولياء بعض، اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض. والخطاب للمؤمنين: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو من أقرب الأقربين، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يوم الأربعاء الثامن من رمضان الموافق 18 من أغسطس، بمقالة مطولة لكاتب النكرة تكلم فيها عن الملة الإبراهيمية، وأورد آيات بترها وقطعها وحرف الكلمة عن موضعه، وخلاصة كلامه أنه لا فرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية عند الله تبارك وتعالى، فالأديان الثلاثة أسسها إبراهيم نبي الله عليه الصلاة والسلام، فمن مات على اليهودية دخل الجنة لأنه تابع لإبراهيم، ومن مات على النصرانية كذلك دخل الجنة، ومن مات على الإسلام دخل الجنة. وهو يتساءل أما آن للمسلمين أن يفهموا كلام الله في القرآن الكريم، والله يدعوهم للإخاء مع اليهود ومع النصارى ونبذ الحرب معهم، وأنهم عند الله سواء، ووعد بأن تتصل المقالة في كلام مطول مدعم بآيات قطعها وحرفها وبدلها وغيرها. وسبحان الله، دعوة قال إلى الإبراهيمية، فنظرت في كتاب الله تبارك وتعالى فوجدت قول الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، إلى قوله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الخطاب موجه للكاتب، والخطاب موجه لمجلس الصحافة والمطبوعات، والخطاب موجه للقائمين على حكومة البلاد. لماذا يسمح بمقال كهذا؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ إبراهيم كان يهوديا وكان نصرانيا والله يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، والله يقول أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ سؤال في كتاب الله، أأنتم أعلم أم الله؟ ووجدت السؤال مرة ثانية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ويبقى السؤال، وأنتم أعلم أم الله؟ وما هو الغرض من الدعوة إلى هذا التقارب؟ بالأمس كنا نسمع عن تقارب الأديان وعن تسامح الأديان مع ما فيها من المنكرات والخزعبلات والأباطيل والترهات الباطلة، فنتدرك من الدرك في الأمر إلى أن نصل أن نشهد لهم بالجنة. والكاتب يدعو من يقرأ القرآن ألا يبتر الآيات، ويدعو إلى التأمل في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، قال من للطبيعين، إذن فيهم من لم يكفر. سبحان الله، تأمل قول الله تعالى قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، رد الله عليهم بقوله يا أهل الكتاب لستم على شيء، لا اليهود ولا النصارى، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم أي القرآن. وفي البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق نبيا لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلم يؤمن بي إلا حق على الله أن يدخله النار. أيصل بنا الحد إلى اللعب والهزل بآيات الله تعالى إلى أن نشهد لليهود والنصارى بأنهم مع المسلمين في سرج واحد؟ فهي ديانات أقرها إبراهيم. ويبقى السؤال، أأنتم أعلم أم الله؟ وطالب الكاتب من يقرأ قول الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا، قال فمن قرأ هذه الآية فليكملها، وأنا أقول له أكمل الآية وإن كان كتاب الله لا يمسه إلا المطهرون، وإن كان كتاب الله لا يفهمه إلا من أخلص لله تعالى كما قال الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا قال تمام الآية ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى عند هذا الحد وقف القرآن أكمل كلام الله وانظر ما المراد القرآن يفسر بعضه ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول سمعوا القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم هذه هي الآيات أنزلها الله في من آمن من نصارى نجران لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ما هي صفتهم؟ أن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون يخضعوا للحق ويسمعوا فإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول أتنطبق في النصارى اليوم؟ سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ومن هم الشاهدون؟ الشاهدون الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قديما قال الحواريون ربنا آمنا بما أنزلت الإنجيل واتبعنا الرسول عيسى فاكتبنا مع الشاهدين الذين يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ومن هم القوم الصالحون أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثابهم الله بما قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث حق على الله أن يؤتيهم أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وكتابه ثم آمن به حق على الله أن يؤتيه أجره مرتين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين وفي المقابل الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم فاختر من الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين الآيات مفصلة أهؤلاء من الذين آمنوا بما أنزل إلى الرسول أهؤلاء الذين فاضت أعينهم بالدمع لما سمعوا كلام الله يتلى أهؤلاء يدخلون في من قال فيهم الله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه أم هؤلاء في من قال الله عز وجل قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله أم في من قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أم في من قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أم في من قال الله تعالى عنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه أم في من قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم؟ أسئلة مما يوسف له أن يرد مثل هذا المقال الذي يكذب كتاب الله جهارا نهارا في صحيفة يومية سيارة ولا يلتفت إليه ولا تعاقب. لأجل ماذا نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه؟ هذا كلام خطير، تكذيب لهذه الآيات الواضحة التي لا تحتاج إلى تفسير. هذه محكمات القرآن لا تحتاج إلى البيان. بما تفسر قول الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا؟ وفي الصحيفة السيارة يوم الأربعاء 8 من رمضان 18 من أغسطس مقالة مطولة يدور حول أن إبراهيم كان يهوديا وكان نصرانيا وأن اليهودية والنصرانية هي دين إبراهيم. أنكذب الله في شهر الله، في شهر القرآن؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. سبحان الله، تداركوا هذا الأمر فإنه يغضب الجبار. والله إيذان بالهلاك والزوال والخراب بكلمة. تأمل قول الله وقالوا اتخذ الرحمن ولده، وأنت تقرهم على ذلك سيدخلون الجنة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه، تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. هو قال كلمة الكفر، فمن أقر ذلك فالمصيبة كبيرة. والسكوت إلى الآن بعد مضي 10 أيام إقرار عمود من أول الصفحة إلى آخرها مطول، قرابة أكثر من ثلث الصفحة، يحرف بما لا يعرف ويتكلم بما لا يعلم، ولا أحد يعقب أو يرد. تداركوا هذا. وفي الأنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت ستأتي. يعني أكفاركم خير من أولئكم؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. والله إن لم تتداركوه أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. بك نستنصر فانصرنا وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم تقبل صيامنا.